الشيخ محمد مصباح يتفضل للسؤال. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه القادر المقتدر الحي القيوم والمحيي المميت وهو الفارس الشريف يبعث الموتى بعد طول الرقاب نسألك ربنا أن تهدنا إلى سبيل الهدى والرشاد وارزقنا نقاء الصدر وطهارة الفؤاد يا رب العالمين إلى ما تيسر من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد مصباح المقيم بأبو رزق نشكر إلى فضيلته باسمكم جميعا